الله أكبر.

الله اكبر يعملون بسرعة النبي. الله أكبر. خلص يا عنتي حذور مش عارف مرض دوه ده. صبر يا غالي. الله الله الله الله ما شاء الله. نعم نعم سيد الله التعريف الله الله Oh, الله الله عليك السلام صلاة النبي تعال يا شيخ محمود طلع من الجنة عليك عم شيخ محمود Oh! محمود محمود عليك ابو عمرو ما شاء الله الله يرضى عليك ابو عمرو يا سيد Yeah.

اضعت رأى الحلم على اعلى مستوى لمن يذكر نفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا فتلك النخله في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جليا ايها الشيخ عشنا مع خير الحديث وخير الكلم ايات الايمان لها علينا ذلكم العلم القراني فضيله القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوه في مصر والعالم الاسلامي وقال الاذاعه والتلفزيون العربي والدخول بالمعالم مركز مني القصر في محافظه الشرقيه ونزلت على اسير موجات اذاعتنا المحليه اداره الحاج محمد الخولي والمقيم العرسيه مركز اهيا في محافظه الشرقيه وأقام الهندسة الكهربائية والإضاءة الأنوار إدارة الحاج درويش السيد درويش والمقيم بمدينة كفر صخر في محافظة الشرقية أتى مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضياف الذي بني ويبني لمعرفة الحاج السيد سالم والمقيم بفضل فخر في محافظة الشرقية أما خطة الضيافة المميزة فهي محمد حافظ الدوردي والمقيم بالدوردية مركز فخر وعيشة الله سعيكم